Thank you. كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي Thank you. Oh.

كان الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. كنا نستمع أيها الأخوة المؤمنون خاشعين إلى المقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل وهو يرتل علينا في كتاب الله العزيز آيات بينات من سورة آل عمران.